حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا أعوذ ومرحبا. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم جميعا، أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، أسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. قبل ما ابدا في برنامج ايات قالوا عنها شبهات اللي خلص، يعني ان شاء الله بكثير هيبقى معانا حلقتين كمان وهننهي هذا البرنامج اللي احسبه كان برنامج جميل ونافع، اللهم انفعنا به وبما فيه، اللهم امين. حابه اتكلم مع بناتي وطالباتي كلمتين من الام لبناتها، ومن المعلمه لطالباتها، ومن الاخت لاخواتها، ومن البنت لامهاتها. لما نزلنا خبر عودة المساجد، يعني أحسب إنه حصل ذعر ما بين الطالبات اللي هم بعاد عن كفر الشيخ، زعلانين جدا جدا، وإن كانوا طبعا بيباركوا جدا الرجوع للمسجد، وأنا فاهمة طبعا جدا ما يجول في خاطرهم، ولكن في نفس الوقت زعلانين إن أنا سأحرمهم وهم هيحرموا من مجالس العلم معايا وكذا. طبعا هذا من أولا من كرمكم ومن فضل أخلاقكم، لأن الموضوع مش واقف عليا، وزي ما احنا بنقول كده يعني إيه، الدعاء كتير إلى الله سبحانه وتعالى، واللي فيهم الخير كتير وأحسن مني 100 مرة، ولكن هو رزق من عند الله سبحانه وتعالى أن أكون أنا رزقكم وأنتم رزق. فبالتالي يعني بمعنى أصح أنا ارتبطت بالمعلمة الفلانية، فصعب عليا إن أنا أسيبها أو أنشق عنها أو إن هي تبعد عني. طبعا ده شيء طبيعي جدا، وهذا من وفاء المعلم المتعلم لمعلمه والطالب لأستاذه يعني، ولكن الحقيقة والواقع ليس كذلك. يعني أنا إمتى أقول لكم تزعلوا وأنا كمان أزعل ونجيب ناس كمان معانا تزعل؟ لما الواقع يبقى كده زي ما أنتم متخيلين، والواقع مش كده. الواقع كالآتي، وأنا دايما أحب أتكلم بالواقع وما بحبش أزوق الكلام وما بحبش أزوق الحقائق. يعني أول حاجة أولا لازم اللي أنتوا لازم تفهموها كويس، إن أي حلقة في المسجد أو في المقرأة أو في أي مكان أنا إن شاء الله هدي فيه، فهو متاح جدا إن شاء الله إن إحنا ننقله لايف. يعني بمعنى أصح، أنت مش بس هتاخدي أجر إن أنت بتحضري مجلس علم وأنت في بيتك، لأ، ده أنت بتشاركي الناس اللي فعلا بقى يتحقق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. يعني ده انت بتحضري بقى مجلس اللي هو فعلا بقى عارفه اللي هو بيقول ايه زي ما الكتاب بيقول، اهو ده بقى زي ما الحديث بيقول، مجلس بقى بجد، مجلس علم بجد، تخص الملائكه بجد. يعني حتى اي واحده فيكم كانت بتسالني قبل كده: هو يا استاذه واحنا قاعدين في بيوتنا وحضرتك بتدينا الدرس، هل معنى كده يعني هل احنا ممكن ناخد الاجر بتاع هذا الحديث؟ انا كنت صراحه ما بجاوبش اجابه صريحه، كنت ايه بقول ايه، والله ربك كريم وربك سبحانه وتعالى قادر ان هو ايه يدينا الاجور اللي احنا مش قادرين ناخدها واحنا في المسجد. لكن لما يحصل بقى ان في مجلس فعلا اقول لك لا ده حاجه وده حاجه، لكن لما يبقى في مجلس فعلا وانا بشاركهم ان شاء الله باذن الله اخد معاهم الاجر. ليه؟ ايضا مصداقا للنبي صلى الله عليه وسلم، ها اللي هو ايه، هؤلاء لا يشقى بهم جالسهم. يعني انتم معديين كده حضرتكم المجلس خلاص انتم خدتوا نفس الاجر بتاعهم. وطبعا حضور مجالس العلم على فكره من الاعمال التي لا تتطلب النيه، هذا الحديث استشهد به العلماء في هذا الامر، ان حضور مجلس العلم مش لازم ابقى ناوي ان انا احضر مجلس العلم، لا، مجرد ان انت دخلت مجلس العلم خدت الاجر. فاللي انا عايز اقوله دي اول نقطه، ان انت تفرحي مش تزعلي، دي حاجه. ثاني حاجه، كل اللي هيحصل ان احنا هنغير شويه في المواعيد، بمعنى بدل مثلا ما الحلقه بتاعتنا كانت الساعه 10 بالليل وناس كتير جدا كانت بتشتكي ان هي 10 بالليل، ان هي متاخر، وان احنا بننام وان احنا بنعمل، لا، ممكن مثلا الحلقه تبقى بعد الظهر مثلا او العصر مثلا، بس ادي كل التغيير اللي هيحصل. يعني مش هيبقى في حلقه الساعه 10 بالليل، ما هو ده ايه بقى؟ ها، ما هو احنا بنقول ان حسب النظام، بمعنى بقيت فقر الصلاه وبقيت فقه السيره، طالما بدات معاكم عمري ما ان شاء الله بامر الله ربنا يقدرني عمري ما احنس وعدي معاكم واسيبكم في نص الطريق اقول لكم السلام عليكم انا رايح اكمل في المسجد. لا طبعا، لا هكمله ان شاء الله على النت معاكم الساعه 10 بالليل زي ما احنا متعودين. خلاص تمام كده. طب ما بعد ذلك؟ ما بعد ذلك بقى ليها ترتيب وتنظيم ونظام. طب انا ان شاء الله يوم الاحد بقى باذن الله بدايه حلقات في المسجد. النظام حلقه التسبير اللي ان شاء الله هتبقى في المسجد هتتنقل لكم لايف. كون بقى ان انتوا بتقولوا اللايف بيبقى زحمه وصوت وناس وكده، ده طبعا شيء طبيعي، بس اللي انا وعدتكم بيه ان شاء الله ان هحاول بقدر الامكان محدش يتكلم خالص اثناء الحلقه، وان شاء الله باذن الله تستفيدوا جدا جدا من الحلقات، لان حلقات التفسير نعيم. حلقات التفسير فيها فقه، فيها اخلاق، وفيها سنه، وفيها سيره، وفيها عقيده، وفيها توحيد، فيها كل حاجه. حلقات التفسير دي جامعه لوحدها. بس اللي انا عايز اقول لكم اصبروا وصابروا ورابطوا، وان شاء الله ربنا هيرضيكم من حيث لا تعلم ولا تحتسب. راح ظهر لها تمام. بس يبقى دي اول او تاني نقطه اتكلمنا فيها. اول نقطه ان انتوا بتشاركوا المجلس الفعلي، فبالتالي ده في الاجور اللي عند الله سبحانه وتعالى اعلى طبعا مرتبه. تاني حاجه ان الصوت مش هيبقى فيه تغيير ولا اي حاجه. يا ريت المقطع ده لوحده يا جماعه ينزل كده على الفيس لوحده كده، علشان الاخوات اللي ما بيحضروش حتى الحلقات يعني يقروا عينا وما يزعلوش. خلاص. تاني حاجه زي ما انا قلت ان اي مجلس ان شاء الله هننقله لايف باذن الله، قادرين ان شاء الله باذن الله على كده، ربنا سبحانه وتعالى يدينا القدره لذلك يعني. وان شاء الله زي ما احنا قلنا فقه الصلاه وفقه السيره هنكمله ان شاء الله، بس اصبروا لغايه امتحانات بناتي تخلص. احنا قلنا يعني اول ما تخلص الامتحانات ان شاء الله يعني مثلا كمان اسبوع ولا 10 ايام ان شاء الله هنبدا تاني نرجع في حلقات السيره والصلاه زي ما احنا، لغايه ما نخلص فقه الصلاه وفقه السيره، وبعدين ان شاء الله بقى هيبقى في كلام تاني على المدرسه او العلم الشرعي. تمام. اللي ايه ها اللي هناخده باذن الله من خلال المسجد او من خلال المقرأة او اي مكان انا هدي فيه، هتبقوا معانا. هفتح دوره مثلا في المسجد هتبقوا معانا، هتدخلوا بلينكات وهتدخلوا امتحانات زيكم زيهم. انا عمري ما هفرق ما بين بناتي اللي على النت وبناتي اللي في المسجد عمري. انا ارتبطت بيكم جدا على فكره زي ما انتم ارتبطتوا بيا، وبحبكم في الله جدا زي ما انتم بتحبوني واكتر. يعني انتوا لما اي واحده فيكم بتبعت لي اعتقد ان انا الحمد لله بفضل الله عمري ما بتاخر عنها بالرغم من كم المشغولات اللي ورايا. ليه؟ لان انتوا بناتي وطالباتي وعندكم وفاء ليا والولاء للدين، الوفاء للشيخ والولاء للدين. بس فاللي انا عايز اقوله لا ان شاء الله لايف باذن الله. اوعدكم ان شاء الله باذن الله ربنا يجعله وعد حق ان شاء الله كل الحلقات باذن الله تنقل لايف، مش مسجله بس. مسجله طبعا ان شاء الله هتنزل، لكن اللايف ان شاء الله باذن الله هيبقى موجود. بس فاللي انا عايز اقوله لكم ابدا ما يدخل الشيطان علينا فرحه ان احنا نرجع لبيوت الله. لعل وعد انا هقول لكم على حاجه. انا كنت لسه امبارح بكلم اخت ليا حبيبه في الله، وبقول لها انا واحده من الناس اللي اتعلمت على ايد الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر والاستاذه اناهيد وغيرهم من الفطاحل في العلم من خلال النت. كان ليا معلمات ومعلمين هنا بفضل الله سبحانه وتعالى في مصر، لكن في حاجات كتير جدا جدا اتعلمتها في النت. فاللي انا عايز اقوله لا، وكان بيبقى عندهم مجالس وكان بيبقى عندهم زحمه وكان بيبقى عندهم. انا هقول لكم على حاجه، اقسم بالله ما كنت بستمتع غير بالمجالس اللايك اللي هم بيقفوا فيها مع الطلبه. ليه؟ احس بالروح، احس بان ايه اتعلم. عارفين كده الامام مالك لما امه قالت له اذهب الى هرمز فتعلم من لفظه قبل لفظه. بتعلم ايه بقى؟ بتعلم ازاي بيعامل الطلبه بتوعه، بتعلم الادب، بتعلم الشخطه في الطالب تبقى ازاي، بتعلم الشده تبقى امتى، بتعلم اللين يبقى امتى. الكلام ده كله يا جماعه بيجي من ايه؟ من مجالسه الحلقات، مش من ان انا بتكلم وانا لوحدي كده. وانا لوحدي كده ما تقولي لغايه الصبح عادي، لكن اين الادب بقى؟ اين الادب؟ الادب والتربيه في الحلقات. خلاص. فهو ده اللي انا بقوله، اللي هو ايه؟ اللي هو لازم تبقي فاهمه ان مجلس العلم نفسه لازم حاجه ثانيه خالص. لما تحضريه حتى على النت وتشوفي ازاي الكلام ما بين المعلم والمعلم والمتعلم وازاي الحوار وازاي التواصل، شيء ثاني. اللي انا عايز اقوله لكم لعل وعسى ببعدكم وبان انتوا بتصابروا على حاجه انتوا مش فيها فعلا او في الواقع يعني، بس من خلال النت وكده، لعل وعسى الله سبحانه وتعالى اقسم بالله لا يعطيكم خيرا مما يعطي الجازين والحاضرين. ليه؟ الصبر والرضا عما اتاه الله سبحانه وتعالى بس. لكن عمري في حياتي ما هتخلى عنكم، انتم مكسب لي، انتم في موازيني وانا في موازينكم. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لي فيما رزقني وان يبارك لكم فيما رزقكم، اللهم امين. فجزاكم الله عني خيرا، واني احبكم جدا جدا في الله، وقروا عينا يا اخوات. وطبعا انا يعني ما بحبش ابدا ابدا اي واحده فيكم يصيبها هم ولا حزن ولا غم بسببي. ربنا يبارك فيكم يا اخوات، واحسن الله اليكم كما تحسنون الي دائما وابدا. يلا بينا نبدا الحلقه. الله نور السماوات ويوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفرني فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي من أحب الصور إلى قلبي سورة القصص ما شاء الله. طيب هذا الموضع في سورة القصص الله سبحانه وتعالى يقول إذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. ما وقع من سيدنا موسى عند قتل القبطي واستنصار الإسرائيلي له مرتين؟ طبعا القبطي ده اللي هو كان رجل من أهل مصر، والإسرائيلي اللي هو كان من قوم سيدنا موسى عليه السلام استنصره يعني طلب نصرته مرتين. بعد أن استنصره الإسرائيلي سيدنا موسى أصبح خائفا يترقب، خلاص يعني سيدنا موسى زق واحد كده فموته تمام كده، ده اللي كان إيه، ده اللي كان قصدي اللي هو من أهل مصر. فالإسرائيلي اللي هو من قوم موسى استنصره أي طلب منه النصرة، فأصبح سيدنا موسى خائفا يترقب. خلاص قال له موسى إنك لغوي مبين، يعني إيه مبين؟ يعني بين في الغواية. خلاص يعني كل يوم بتقتتل مع واحد وكل يوم تيجي تقول لي الحقني وأنا أدخل في مشاكل وقتل وبتاع عشانك، فقال له إيه؟ إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما خلاص قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض إلى آخر الآيات. هنا في وقفة مع هذه الآية اللي هي إيه؟ فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، بالذي هو مين هو؟ مين هو بقى؟ مين هو عدو لهما ده؟ بالذي هو عدو لهما اللي هو مين؟ خلاص نرجع زي ما احنا قلنا قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. مين بقى اللي قال لنا كده؟ ده القبطي، واحد قبطي بيقول له هو أنت عاوز تموتني زي ما موتت واحد قبطي امبارح؟ خلاص كده. طيب هنا بقى في الايه فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما، مين هو بقى؟ هنا بقى زي ما احنا قلنا نرجع للضمير الاقرب، اقرب ضمير مذكور خلاص كده، اللي هو مين؟ اللي هو القبطي. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما. كيف علم القبطي أن موسى قتل رجلا بالأمس؟ يعني ده واحد قبطي غير اللي اتقتل، طب ده عرف منين إن هو إيه؟ إن هو قتل أصلا واحد امبارح ولا أول امبارح ولا كذا. تمام، ده سؤال هنشوفه دلوقتي. ده قول من الأقوال إن هو اللي هو بالذي هو عدو لهما، اللي هو مين؟ اللي هو قبطي من الأقباط. القول الثاني أن الذي قال ذلك هو الإسرائيلي، اللي هو لما قال له إيه، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، اللي هو مين بقى؟ قال لك هنا إيه، ده القول الثاني إن هو الإسرائيلي. لما رأى موسى قد هم بقتل القبطي وفك به فخاف فذكره فقال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، فتلقفها القبطي من فمه وألقاها على باب الملك فعلموا به، يعني الملك بقى والحشية بتوعه علموا بأمر سيدنا موسى، ثم بدأوا يبحثون عنه وبدأ الطلب. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. هنا الآية زي ما احنا قلنا بتحتمل المعنيين، خلاص، اللي هي ايه، ان اللي قال الجملة اللي هو قال يا موسى تريد ان تقتلني، هنا المعنى ممكن يكون القبطي اللي هو المصري او الاسرائيلي. والراجح الذي رجحه ابن جرير عمدة المفسرين وابن كثير ان القائل هو الاسرائيلي وهو الاقرب، اللي هو واحد من قوم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. تمام كده؟ طيب، ده ايضا يعني موضع من المواضع اللي ناس كتير بيسألوا عنه وبيتكلموا عنه، هو مين اللي قتل مين، هو مين اللي اتكلم عن مين، هو مين كذا وهو مين كذا. فبرضو يعني انا مريت عليه مرة سريع كده فحبيت ان انا ابينه واظهره. عندنا بقى مواضع مهمة جدا في سورة الأحزاب، يلا بينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. ماشي يا اخت ريحان حبيبه قلبي، خدي رقمي من الشرف، مفيش مشكله ان شاء الله. طيب، في هنا في سوره الاحزاب بعد ان ادب الله سبحانه وتعالى امهات المؤمنين رضوان الله عليهم وخاطبهن بالادب اللائق اللي بيتلائم مع بيت النبوه، ربنا سبحانه وتعالى عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يا ايها النبي كل أزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. ليه؟ لأنهم كانوا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة البسيطة جدا جدا في الإيه؟ ها؟ في النفقة. رسول الله إحنا ما فيش في بيتنا حاجة غير التمر والمية، ما ينفعش طيب أي حاجة كده يعني نمشي بيها حياتنا، يعني ده أنت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كلها التسعة كان بيمر عليها الهلال تلو الهلال تلو الهلال، ما بيوقفش فيها الموقف. يعني زي ما احنا بنقول كده البوتاجاز عندنا ما يتقدش 3 شهور. ليه؟ مفيش طبيخ، مفيش لحمه، مفيش حاجه محتاجه سوى، يا دوبك التمر والميه وكسره الخبز، وممكن ما يبقاش فيه خبز كمان. نسال الله سبحانه وتعالى، الله العظيم، نسال الله ان يبصرنا بالنعم وان يرزقنا الشكر الذي يمنعنا من عذاب الله سبحانه وتعالى حقا والله. المهم، فلما ربنا سبحانه وتعالى ادب امهات المؤمنين بهذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، والله يا رسول الله قول لهم لو انتوا عايزين حياه الدنيا وزينتها، ربنا سبحانه وتعالى اعتبر ان هم طلبهم من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يزود النفقه شويه، اعتبر ان ده ايه يعني طرف. لو انتوا عايزين الزينه بتاعه الدنيا تعالوا ايه، او متعكن ها واسرحكن صراحه جميل، هديكوا نفقه المتعه بتاعتكم وهسرحكم وهطلقكم. فبعد ان جاء هذا الادب من الله سبحانه وتعالى الى امهات المؤمنين رضوان الله عليهم، بعد ذلك كماله الادب بقى امرهن بالقرار في البيوت ونهاهن عن التبرج ونهاهن عن الخضوع في القول في هذه الآية، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى يبقى فيه هنا بعض الوصايا من الله سبحانه وتعالى لأمهات المؤمنين. خلاص. وإيه كمان؟ وفي الآية الأخرى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وهكذا. ثم قال سبحانه وتعالى معللا لذلك، وكأن الله سبحانه وتعالى يعني بيقول لهم أنا ليه، يعني ربنا سبحانه وتعالى عارف أنت كده لما تشدي على ابنك وبعد ما تشدي تقول له إيه، أنت عارف أنا ليه يا ابني ما شدت عليك كده حبيبي، أنت عارف يا بنتي أنا ليه نفسي أنك تلبسي الحجاب صح، أنت عارف أنا ليه نفسي تلبسي واسع، عشان بحبك، عشان عايز أطهرك، عشان نفسي تدخلي الجنة، هكذا ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى. ربنا سبحانه وتعالى بيعلل ليه ربنا سبحانه وتعالى بيطلب منهم أو بيأمرهم بهذه الأوامر اللي ممكن تكون شديدة شوية، فبيقول لهم إيه بقى، إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ربنا سبحانه وتعالى لا يريد أن يكون فيكم أي نوع من الرجس، لا يريد أن يكون فيكم أي نوع من الذنب أو من يبقى فيه شائبة. فمن أول السياق المراد، من أول السياق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من المراد بقوله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت؟ وما المقصود بهذه الإرادة؟ هل هي إرادة شرعية ولا إرادة كونية؟ ركز إن الكلام ده مهم أوي. بعض أهل البدع بيقولوا أن هذه إرادة قدرية كونية، إنما يريد الله أي ليذهب عنكم، إن الإرادة بتاعت إذهاب الرجس عن أهل البيت دي إرادة كونية قدرية، بمعنى إنها لابد أن تحصل، لابد أن تتحقق. ويفسرون أهل البيت بأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. مين هم أهل البيت بقى؟ أهل البدع اللي هم الشيعة ومن حالفهم من غلاة الصوفية، يقولون أن أهل البيت المذكورون هنا في هذه الآية هم علي بن أبي طالب وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين وما تناسل منهم من الأئمة الذين يقدسونهم ويعتقدون فيهم العصمة ويتلقون عنهم كما يتلقون عن الوحي ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقولون إن الناس دي ربنا عصمهم من الزلل والخطأ، فصار كلامهم اللي هم مين؟ اللي هم الأئمة دول اللي هم من نسل سيدنا السيدة فاطمة وسيدنا علي، خلاص صار كلامهم مصدر من مصادر التشريع ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن الصحيح، انتوا كمان يا حبايب قلبي وحشيني اكتر، ربنا يا رب يعزكم ويرفع قدركم، ولكن الصحيح ان هذا السياق المقصود به ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، السياق اصلا من اول الكلام من اول يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا، هاتوا كده الصوره من هاتوا كده السياق على اول من اوله، المقصود به ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده هنتكلم دلوقتي، حاضر تمام كده. وهن السبب اللي هم ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، هم كانوا السبب في نزول هذه الايه، وده لما اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم زي ما احنا قلنا بيطالبوا بزيادة النفقة والتوسعة في بيوتهن. لما فتح الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الفتوحات الإسلامية، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وكأنهم بلسان الحال يعني ايه خلاص بقى الدنيا اتفتحت، ايه يعني ايه زودنا النفقة شوية، فأدبهن الله عز وجل بهذا الأدب، قال لهم لستن كأحد من النساء إن اتقيت، انت مش زي حد. لذلك انا دايما اللفظ ده او المعنى ده بضرب عليه كتير مع الطلبة بتوعي ومع حفظة القرآن ومع معلمة القرآن، أقول لها انتي مش زي بقية النساء، انتي كحفظة للقرآن مش زي ما بتحفظش، لا والله لما بتحفظ ممكن تكون أحسن مني، ممكن، بس مش ده المطلوب الشرعي منك، المطلوب والإرادة الشرعية منك ان انتي تبقي غيرك، انتي كمعلمة قرآن المفروض ان انتي تبقي ها تبقي قدوة، يبقى ليكي سمت خاص، مينفعشي اي حاجه تبرك بيها، ما ينفعش اي حاجه اتزين بيها، ما ينفعش، لا ليكي سمت خاص، ليكي نظام خاص، يعني بمعنى اصح لو مثلا عندي عبايه، العبايه دي قدامي وانا معلمه قران مثلا، خلاص، والعبايه دي في منها الساده خالص خالص خالص، وفي منها يعني الكم فيه شويه ايه كده اي حاجه كده، مش عارفه ايه مكشكش كده، ايه مدور كده، ايه طالع، ايه نازل، حاجات كده، انت كمعلمه قران غيرك يلبسها عادي، لكن انت لا، ليه؟ لازم يبقى ليكي سمت خاص. تذكري دائما هذه الايه، بما كرم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بنسبهم الى النبي صلى الله عليه وسلم، بنسبتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بزواجهن من النبي صلى الله عليه وسلم، وانت بما تميزي؟ بقرآنك، بنقابك، بحجابك، انت ليك نظام معين. واحدة أوتيت كتاب الله، هو كتاب الله ده أي حد بياخده؟ أي حد بيشيله؟ أي حد بيحمله؟ ولا هنعمل زي اليهود ها؟ الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحملوا أسفار. يبقى مفروض ان انا ابقى فاهمة في دماغي ان انا لا دايما احط الآية دي، مش لستنك احنا من نسألنا نحن من غيري، لا مش ده المقصد، لكن ان انا دايما ادور على الحاجة يبقى فيها تميز. تميز بالايه؟ بالستر، تميز بالعفة، تميز بان انا ابقى غير حتى لو التانية دي يفرق عني، لا بس انت غير، انت غير غيرك، لستن كأحد من النساء انت ان اتقيتن. فربنا سبحانه وتعالى ها أدبهم بهذا الأدب. ومن المعلوم أن سبب النزول قطعي الدخول في صيغة العموم، يعني ما ينفع، يعني ما ينفعش بمعنى أصح إيه، وما أنا جايب الآية دي كده وأقول إيه دي المقصود بها علي وفاطمة والحسن والحسين ومن جاء من نسلهم. طب أنت حضرتك اقتطعت الآية من السياق وسبت أصلا السياق اللي بيتكلم عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أول الكلام، فيبقى ده إيه حاجة مش بالاجتهاد يعني، مش بالدراع يعني، مش بالعافية يعني حضرتك. تمام كده. أهل البيت عند التحقيق من هم أهل البيت؟ لو إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أهل البيت بالتحقيق عند التحقيق يعني يطلق على إطلاقات متعددة، يعني لما نيجي بقى نحقق ونؤصل من هم أهل البيت في القرآن يطلق على إطلاقات متعددة على حسب كل موضع ذكروا فيه. يعني كلمة أهل البيت دي كلمة كبيرة لما تذكر في مواضع كتير، بتذكر في مواضع كتير، كل بقى كلمة أهل البيت دي ليها معنى حسب الموضع اللي إيه اللي ذكرت فيه. تارة يطلق لفظ أهل البيت على علي وفاطمة والحسن والحسين كما في حديث أم سلمة اللي هو يسمى حديث الكساء، اللي هما طبعا بيستشهدوا به استشهادات كتير جدا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أدخل سيدنا علي والسيدة فاطمة والحسن والحسين في هذا الكساء، رداء كده للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص، لكن فايه ضمهم كده في هذا الرداء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فطهرهم تطهيرا. طيب ماشي، ما بنقولش ان هم مش أهل البيت، طبعا هؤلاء لا شك انهم من أهل البيت، تمام. يبقى ده ايه موضع من المواضع اللي هو يقصد فيه فعلا ان أهل البيت هم سيدنا علي وسيدة فاطمة وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين، ماشي. يطلق ايضا في ذلك معنى اعم واشمل من ذلك، فيدخل فيه كل من منع الصدقة. يعني ايه كل من منع الصدقة؟ يعني اي حد النبي صلى الله عليه وسلم منع ان هو يديني الصدقة، لان اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما بياخدوش الصدقة، تمام كده. فاي حد النبي صلى الله عليه وسلم منع منه الصدقة اذا هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فكما قال زيد بن ارقم رضي الله عنه في بيان المراد في وصيته لاهل بيته في قصة غدير خم وهي في صحيح مسلم، فسئل زيد رضي الله عنه عن أهل بيته، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أنهم من منعوا الصدقة وهم أربعة بيوت. يبقى هم مين بقى؟ مين هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في زي ما نقول في المعنى الأعم؟ يبقى أول معنى إن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم سيدنا علي وفاطمة والحسن والحسين. طيب المعنى اللي هو قصدي المعنى الخاص، المعنى الأعم بقى إن أي حد منعه النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة فهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أربع بيوتات اللي هم مين بقى؟ آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. هؤلاء كانت لا تحل لهم الصدقة. إذن أهل البيت أيضا يطلق على مين؟ احنا قلنا هو إطلاق عام أو أشمل شوية من الإطلاق الأول، خلاص إن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أربع بيوتات منعوا الصدقة. تاني هم مين؟ آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. أيضا يطلق أهل البيت على معنى أوسع من هذا، وهذا المعنى هو الذي يدخل فيه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو المعنى الأوسع والأشمل من الثاني. إذا أهل البيت أنتوا بتقولوا لا، أهل البيت ده يطلق على إطلاقات كثيرة ومعاني كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن حسب الموضع اللي ذكر فيه إيه الآيات. في نقطة ثانية مهمة جدا في الآية دي اللي هي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ما هذه الإرادة؟ هل هذه إرادة شرعية أم إرادة كونية؟ ثاني يعني إيه الإرادة؟ إيه الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؟ الإرادة الشرعية اللي هي ربنا يريد خلاص أن تتحقق، ولكن ممكن تتحقق ممكن ما تتحققش، الله سبحانه وتعالى يريد الله أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم. طب هل كل الناس بتتوب؟ لا. ربنا سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، بس في ناس بتعسر على الفهم. طيب ربنا سبحانه وتعالى يريد ان الناس كلها يصلون، ان الناس كلها يصلوا، هل كل الناس بتصلي؟ ربنا يريد لينا العفه والطهاره والحجاب الصحيح، هل كل الناس بتحجب حجاب صحيح؟ اذا الاراده الشرعيه هي التي يريدها الله، ولكن قد تتحقق وقد لا تتحقق. اما الاراده الكونيه فهي اللازمه الحدوث والوقوع، هو ده الفرق. فالإرادة هنا في هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت هي إرادة شرعية وليست إرادة كونية. يعني إيه؟ يعني إنها لا تقتضي التحقق، مش لازم تتحقق، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد من عباده طاعته وتقواه ومراقبته والخوف منه سبحانه وتعالى. هل يقتضي ذلك وقوع الكلام ده منهم كلهم؟ يعني هل كل الناس بيتحقق منهم كده؟ لا، ولكنها إرادة شرعية. وعليه يقال إنما يريد الله، أي بما وجه به من هذه التوجيهات. يعني يعني ربنا يريد يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، خلاص. يعني إيه؟ يعني ربنا بيوجهكم بالتوجيهات دي علشان علشان تعملوها، عشان هو يحب أن أنتم تعملوها. فهو أمر بطاعته، أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، نهى عن معصيته، نهى عن الخضوع بالقول، أمر بالقرار بالبيوت، كل ده من أجل إيه؟ السبب تحقيق الطهارة. خلاص؟ ده أنتوا تنوروا كفر الشيخ وأدوار كفر الشيخ ونشيلكوا على رؤوسنا يعني ونحملكم عليها حملا، والله العظيم بجد يعني. ليذهب عنكم الرجس، الرجس هو القذر والدنس في الأمور الحسية والمعنوية. فلما كان عرض من قارف المدنسات من المعاصي والذنوب وما لا يليق من سواحش ونحو ذلك يتلطخ ويتدنس قيل عنه رجس، يعني الحاجة اللي هي إيه بتقارف المعاصي والذنوب وكذا اسمها إيه؟ اسمها رجس. وإلا فإن الرجس يطلق على الأصنام. طبعا خلاص كده، الرجس بيطلق على الأصنام وبيطلق على الخمر وبيطلق على الميت وبيطلق على الميت وبيطلق على الخنزير، ويطلق أيضا على المعاصي، ويطلق أيضا على الذنوب، ويطلق أيضا على الشبهات. إذن هذا هو المراد بهذه الآية، ولا حجة لأحد فيها بعصمة الأولياء أو عصمة آل البيت، ما فيش حد فيهم لهم عصمة إلا النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. طيب معنا كمان موضع تاني في سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. هذه الآية في سورة الأحزاب يقول الله سبحانه وتعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ما الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه؟ لما نبص في كتير من كتب المفسرين هتلاقي أمور لا تليق بحال من الأحوال مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومع مقام النبوة. وكان من الواجب أن يعرض هؤلاء الذين ذكروا هذه الأشياء عن تلك المرويات الباطلة التي لها أي ليس لها أي أساس ولا أدنى أساس من الصحة، ولا تورد أصلا في كتب التفسير ولا في غيرها. يعني المهم زينب بنت جحش وهي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت قد تزوجت من زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، مولاه يعني الخادم بتاعه، كان هو أصلا عند السيدة خديجة وأعطته هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان عنده زيد بن حارثة كان عبدا رقيقا مملوكا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وتبناه من شدة حبه لي، تبناه وسماه زيد ابن محمد، تبناه قبل تحريم التبني وصار ينسب إليه فسمي زيد ابن محمد، وهو الصحابي الوحيد الذي جبر الله خاطره لما ربنا سبحانه وتعالى حرم التبني وسحب منه اسم زيد بن محمد، ربنا جبر بخاطره وهو الوحيد اللي ذكر اسمه في القرآن، حتى سيدنا أبو بكر لم يذكر اسمه في القرآن إلا سيدنا زيد، يعني جبرا لخاطره يشوفه يعني ربي ودود سبحانه وتعالى. فأبطل الله سبحانه وتعالى التبني حكما في قوله في أول هذه السورة، ربنا سبحانه وتعالى أبطل التبني فقال الله سبحانه وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. نعم، هذه الآية لما ربنا سبحانه وتعالى كان زيد بن حارثة مولى للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أعتقه ثم تبناه، الله سبحانه وتعالى في أول سورة الأحزاب قال إيه؟ قال أدعوهم لآبائهم، أي أيضا أن الله سبحانه وتعالى هنا حرم التبني، خلاص ما ينفعش بقى، أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، يعني هو يدعى أو ينسب إلى أبيه، ما ينفعش يتسمى زيد بن محمد، لا ما ينفعش خلاص. فإن لم تعلموا أباءهم، طب افرض ما كناش نعرف أبوه أو ما كناش نعرف اسمه إيه، فإخوانكم في الدين، خلاص هنسميهم أي اسم إيه، أي اسم يعني من أسماء المسلمين، بس المهم ما يكونش إيه لفلان، ما يكونش ابني أنا أو ما يكونش منسوب ليا كذا وهكذا. لكن ذلك خلاص يعثر على النفوس تطبيقه ويصعب على النفوس تطبيقه، ليه؟ لأنه في الجاهلية كانوا بينزلوا المتبني منزلة الابن من كل وجه من الوجوه، يورث ويعمل كل حاجة، فهذا كان بالنسبة للجاهلية عصف شديد جدا، حرب شديدة جدا، ازاي يعني ازاي المتبني ده، ازاي انتوا بتحرموا التبني، كل حاجة بتحرموها، بتحرموا الخمر وبتحرموا الزنا وبتحرموا الميسر وبتحرموا الكذا والخنزير بتحرموه الميتة بتحرموها، ايه الدين ده؟ كان بالنسبة لهم صعب جدا موضوع ايه؟ موضوع ان يتحرم التبني ده. فالتبني المتبني الابن المتبني عندهم كان بالنسبة لهم عادي جدا، يتزوج الرجل من امرأة يعني ان الانسان يتجوز وهو متبني من اي واحد مثلا من العيلة الكبيرة ولا بتاع، عادي جدا. ليه؟ لانه ابن الراجل ده وابن الراجل المحترم ده وابن كذا بالاسم مش بالكلام. فكون ان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز مرات ابنه بالتبني الموضوع كان كبير قوي بالنسبة لهم، عارفين بمعنى اصح ايه يا اخواتي؟ عارفه انت كده لما تبقي مثلا عايزه تقنعي حد بحاجه هتقولي ايه، اجيبها له بالتدريج ولا اقوم خطف وشه بيها يمكن يفوق وخلاص بقى اجيبها من الاخر ويقتنع وخلاص بقى ايه، عارفه اللي هو ايه نظام ايه التسليم للامر الواقع. فربنا سبحانه وتعالى علشان يخليهم يفوقوا من موضوع التبني وما يأنفوش ان ربنا سبحانه وتعالى بيحرمه، اداهم الصدمه الجامده دي اللي هو ايه بيأدبهم، مفيش تبني ومش بس كده، لا ده محمد هيتجوز مرات ابنه بالتبني اللي هو بقى حرام اصلا، علشان تعرفوا ان اول حد هيبقى نموذج ليكوا انه عادي انه يتجوز مرات ابنه بالتبني وان التبني اصلا حرام وما ينفعش هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ابطل الله سبحانه وتعالى التبني وما لهم المتعلقات واراد الله سبحانه وتعالى ان يبدا خلاص بنبيه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان يكسر المفهوم ده في نفوس الجاهلية من الناحية العملية، لأن النفوس بتتهيب هذا الأمر. إزاي؟ إزاي محمد يتجوز بنت امرأة ابنه بالتمني؟ إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتحرز وبيتخوف، خلاص؟ ليه؟ اللي هيناله من ألسنة المنافقين. تخفي في نفسك لأنه خايف، خايف يصلقون بألسنة الحداد أشحة على الخير. كل واحد هيقعد بقى إيه يعملها البنا فوق، الحق يا عم الحق، ده نبيهم بيعمل كذا، شوف يا عم اتجوز مرات ابنه بالتمن، شوف كذا وهكذا. فهتكون بالنسبة لهم هي القضية اللي بيتحدثوا عنها. ما كانش عندهم قنوات، وما كانش عندهم فضائيات، وما كانش عندهم نت، لكن كان عندهم ألسنة الحداد، فكان بيتحرز من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبره الله سبحانه وتعالى أن زيد مولاه، واللي هو بنفسه جوزه من بنت عمته وهي امرأة شريفة أمها من أشرف قريش، أخبره الله سبحانه وتعالى أن زيد هيطلقها، وأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيجوزه من زينب بنت جحش. فلما ساءت العلاقة بين الزوجين اللي هو زيد والسيدة زينب بنت جحش، طبعا السيدة زينب بنت جحش جماعة كانت سيدة شريفة جدا، وكانت من أشرف مكة، وهو كان عبد، بس هو من حب النبي صلى الله عليه وسلم دي جوزها له. فهي كانت بتأنى في الموضوع ده، ويعني ممكن تكون مثلا ايه يعني عايشة مع عايشة مش مستقرة. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي اليه ويبدي له رغبته في طلاقها، قال له انا رسول الله العلاقة ما بيننا مش، وانا عايز اطلقها. النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالكو ان هو كان معلم سابقا من ربنا سبحانه وتعالى ان هي هتطلق، ربنا سبحانه وتعالى قال له هي هو يطلقها وانت تتجوزها، وان هو هيتجوزها صلى الله عليه وسلم، لكنه قال له ايه، مع انه هو رايح يقول له هو انا هطلقها. خلوا بالكم الكلام، افهموا الدنيا، عشان المدلسين والمدنسين بيقعدوا يقولوا كلامات كلام خرافات، بيقول لك اخفى في نفسه وحبه ليها، كلام فارغ كذب وخالص. لعنهم الله في الدنيا والاخره، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. كيف ذلك؟ حبها ايه ويخفي في نفسه؟ اذا كان هي كانت بنت عمته، هي كانت بعيد عنه، كانت قدام عينيه صلى الله عليه وسلم، بالرغم من كده جوزها البنت ايه لمولاه. فحكايه ده يخفي فين وتخفي في نفسك ما الله مرضيه، انه اخفى حبه ليها، الكلام ده كلام سارغ كذب وخرص، ولكن اخفى في نفسه ما اوحى الله سبحانه وتعالى به اليه انه سيطلقها. فلما زيد راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له انه هيطلقها، قال له ايه؟ اتقي الله وامسك عليك زوجك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال له وتخفي في نفسك ما الله مبديه. إذا ما الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخفى أن الله أعلمه بالزواج منها، وأن زيدا سيطلقها، وأنه أمر لا بد أن يقع. وتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه، وهذه لم تكن خشية في البلاغ أبدا، ولكنها خشية من ألسنة المنافقين إذا تزوجها. ولكن إن كانت خشية في البلاغ ما ذكر صلى الله عليه وسلم هذه الآية، يعني لو كان هو خايف أن هو يبلغ ما كانش بلغ هذه الآية، وكان أخفاها صلى الله عليه وسلم وحاشاه صلى الله عليه وسلم. إذن لم يكن هناك في تفسير هذه الآية وفي معنى هذه الآية أكثر من ذلك. لم يكن هناك حب، ولم يكن هناك عشق، ولم يكن هناك أي شيء من هذا القبيل. وهذا ما عليه المحققون من المفسرين، وهو الذي عليه القول الصالح في هذه الآية الكريمة. أكتفي إن شاء الله معاكم بهذا القدر، وبإذن الله إن شاء الله نلتقي تاني في يوم الأحد إن شاء الله، ربنا يصل لي أمر يعرف أطلع معاكم لايف. أسأل الله سبحانه وتعالى التيسير إن شاء الله بإذن الله، حتى لو مش هطلع معاكم لحد بإذن الله هنشوف معاد علشان نكمل فيما وصلنا إليه في هذه السلسلة المباركة. جزاكم الله عني خيرا، أحبكم جدا في الله، أسأل الله أن أقابلكم وأنتم في خير حال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.